الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في الوضوء. الوضوء كما يعلم المسلمون أنه شرط لصحة الصلاة، والوضوء في لفظ اللغة إما أن يكون بضم الواو وضوء، أو بفتح الواو وضوء. أما إذا قلنا وضوء فهو العملية التي نقوم فيها من أجل أن نستعمل هذا الماء في إزالة الحدث، ويصح بعد ذلك دخولنا إلى الصلاة. وأما الوضوء فهو اسم الماء الذي نتوضأ به. فقد يقول الإنسان: أعطني وضوئي، أي الماء الذي أتوضأ به. قال الشيخ: وهو بضم الواو اسم للفعل، وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وهو المراد هنا. الأعضاء المخصوصة هي التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. هذه هي الأعضاء المخصوصة، استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وهو المراد هنا. وبفتحها اسم للماء وضوء الذي يتوضأ به، يتوضأ من هذا الإبريق، هذا الماء الموجود في الإبريق صار اسمه وضوء، وهو مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب. فالإنسان عندما يذنب لله تبارك وتعالى، يذنب يخالف الله سبحانه وتعالى، فإن هنالك أثرا يقوم في وجهه وفي أعضائه. ولذلك كان الناس الذين ينظرون بنور الله عز وجل، رأى سيدنا عثمان رضي الله عنه رجلا فقال له: اذهب فاغتسل، فإني أرى في عينيك أثر الزنا. قال: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فإذا وقع من الإنسان ذنب معين، فإن هنالك نكتة تحدث في أعضائه وفي وجهه، فإذا حدث له هذا الذنب فما عليه إلا أن يبادر إلى الوضوء ليتخلص من ظلمة الذنب. وأما في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. الأفعال هي غسل الوجه واليدين إلى المرافق، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه هي الأفعال المخصوصة مفتتحة بالنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. نريد أن نفرق بين إنسان يتوضأ، وبين إنسان يتنظف، وبين إنسان يتبرد. هنالك فرق كبير بين المتبرد والمتنظف والمتوضئ. الوضوء يفرق ما بين هؤلاء جميعا، أنه يقول في نفسه ويساعد ذلك في لسانه: نويت الوضوء. قال الإمام: وهو تعبدي لا يعقل معناه. تعبدي، ما هو الذي قام بالعضو عندما نظر الإنسان إلى محرم؟ لا نستطيع أن نعرفه، ولا نستطيع أن نشاهده، وليس ذلك محسوسا على الإطلاق. لذلك ما معنى، لماذا يوجد على الرأس مسح؟ ولماذا يوجد مثلا في اليد غسل؟ لماذا فقط إلى المرافق ليس إلى الأعلى من ذلك؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. هكذا ورد الأمر وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه. حتى لو كان الإنسان مثلا يحتاج إلى نظافة أكثر فأمر الماء ووصل الماء إلى أعضائه، وقد يقول بعض الناس عنه إنه غير متنظف، لكنه توضأ أم لا توضأ. كان وجوبه مع وجوب الصلوات الخمس كما رواه ابن ماجه، نعم، وفي موجبه أوجه. ما هو السبب الداعي إلى الوضوء؟ أحدها الحدث وجوبا موسعا. عندما يحدث الإنسان، يعني يقع في الحدث، يبول، يتغوّى، يخرج ريحا، يلمس امرأته، ينام، هذه أحداث. فإذا وقع في هذا الحدث وأراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. هذا من حيث الوجوب. وما معنى كلمة موسع؟ عندما يقضي حاجته لا يشترط عليه مباشرة أن يتوضأ. فمثلا إنسان كان متوضئ في صلاة الفجر ثم قام فقضى حاجته، الوضوء الثاني متى؟ للظهر، من حيث الفرائض للظهر، فلا يشترط عليه أن يتوضأ الآن. التوضأ وجوبه موسع، يعني يبقى هذا الأمر موسعا له إلى ما قبل العصر بقليل لوقت يسع الوضوء والصلاة. فعند ذلك لا نقول إن الوضوء صار واجبا عليه إلا إلى آخر الوقت بشكل يتسع للوضوء وللصلاة. ثانيها القيام إلى الصلاة ونحوها. فإذا أراد القيام إلى الصلاة هذا أمر الله عز وجل. إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فينبغي عليه أن يتوضأ. قد يتوضأ الإنسان للصلاة وقد لا يتوضأ، فيقول إني متوضئ من الصلاة السابقة، توضأ في صلاة المغرب وجلس في المسجد وهو متوضئ، أذن العشاء فقام فصلى. فكيف نوفق بين قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا الرجل جالس في المسجد لا يغسل وجهه ولا يغسل يديه؟ الجواب على ذلك أن الله عز وجل قدر ذلك، يعني أننا نقدر ذلك في الآية بقولنا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم. وهذا يوجد كثير هذا التقدير في كتاب الله عز وجل. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب ربما يصوم في السفر، هل عليه عدة من أيام أخر؟ ليس عليه عدة من أيام أخر. ما هو التقدير؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. إذن الثاني القيام إلى الصلاة. قال ونحوها. ما هو نحو الصلاة؟ أراد أن يقرأ قرآنا فيقوم فيتوضأ من أجل قراءة القرآن. أراد أن يدخل بيت الله الحرام وأن يطوف حول البيت فالطواف كالصلاة، فيقوم أيضا ويتوضأ وبعد ذلك يدخل إلى الطواف. هذا الأمر يعني علمنا بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما أراد في بداية الدعوة أن يقوم إلى الصلاة كان يقوم فيتوضأ لكل صلاة إلى حجة الوداع. فرآه سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قام إلى الصلاة توضأ لصلاة الفجر وصلى بعد ذلك الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وضوء واحد. قال يا رسول الله رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل. قال إنما فعلت ذلك لأسن، يعني أسن هذه الرخصة. إذا كان الإنسان مستمرا في وضوئه مهما تعددت أوقات الصلاة ف فيستطيع أن يصلي بها في وضوء واحد ما لم يتخللها ناقض من نواقض الوضوء. نعم. مسألة ثانية، هل هذا واجب؟ ما معنى سلاح المؤمن؟ يعني الوضوء سلاح المؤمن. أنت الآن لو كنت في معركة من المعارك فإنه يجب عليك أن تتهيأ في هذه المعركة لاستقبال عدوك وللقتال في سبيل الله عز وجل. المسلم دائما له علاقة مع كتاب الله، له علاقة مع الصلاة، له علاقة مع سجدة الشكر لله عز وجل، له علاقة، يعني علاقات دائمة. وهذه العلاقات مع الله عز وجل كثير منها يحتاج إلى وضوء. فإذا حدث له شيء من هذا انتظر حتى أتوضأ، لا، ينبغي أن يكون سلاحك قائم. وبذلك لو رأيت نفسك متوضئ فلا يستطيع الشيطان أن يدخل بينك وبين نفسك. عندما تمر أمام المسجد مثلا والمؤذن قد أذن، أريد أن أصلي، الآن غير متوضئ، ضيع البيت، غير وضوئي على مهلي، إلى غير ذلك من الأمور، ذهبت صلاة الجماعة. أما عندما تكون متوضئ متسلي، أخي متوضئ أنا، لا، سأدخل إلى المسجد دقائق وأصلي صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27. قراءة القرآن لوحدها، نعم، قراءة القرآن لوحدها دون مس المصحف لا تحتاج إلى وضوء. تستطيع أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولو لم تكن متوضئا. الوضوء شرط لمس المصحف وليس لقراءة القرآن. قال وثالثهما هما، ما معناهما؟ يعني الحدث والقيام إلى الصلاة لا بد من اقترانهما. فلو حدث هنالك حدث ولا يوجد قيام إلى الصلاة فلا يوجد وضوء. مثلا المرأة المجنونة فعلت حدثا لكنها صار وقت الصلاة ليست مكلفة، فإذا لم تكن مكلفة فهل على وليها أن يقوم فيوضئها بعد الحدث؟ لا، ليست مكلفة. الصغير ليس مكلفا، إلى غير ذلك. المرأة الحائض والنفساء، هذه امرأة حدثها قائم، وإن فعلت الحدث الأكبر عندها حدث أكبر، حدثا أصغر فإن معها حدثا أكبر هو مانع من الصلاة وهو الحيض أو النفاس. نعم. قال وهو الأصح كما في التحقيق وشرح مسلم، وله شروط وفروض وسنن. أما الشرط فهو الشيء الذي يتوقف عليه صحة هذا العمل وليس جزءا منه. أما الفرض فهو جزء منه، لا تتم ذات الماهية إلا به، ذات الشيء إلا به. وسنن إن قام بها فإنه وافق عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجر عليه، وإن تركه فقد ارتكب كراهة و صح وضوءه وصحت صلاته. ونبدأ بالشروط. قال فشروطه وكذا الغسل، يعني والغسل كذلك له نفس الشروط. ماء مطلق، ماء مطلق كما مر معنا أن المياه تنقسم إلى أقسام، لا نريد ماء مقيدا، لا نريد ماء ورد ولا ماء زهر ولا نريد ماء مستعملا ولا نريد ماء نجسا، إنما نريد ماء مطلقا. ماء وهو أي ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض. ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا نعم، وعدم الحائر. ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا، يعني أنا دخلت في الصحراء فوجدت واحة فيها شيء من الماء جمع من المطر، إيه ما بدأ تفكير كثير في هذه المسألة، الماء غير متغير، نعم تغيرا يعني يمنع من صحة الوضوء منه، أذهب وأتوضأ. لا يمكن مرأ كلب وشرب منه شو حكمه، ما بدأ يمكن وبركي إلى غير ذلك. الأصل في الأشياء الطهارة ولا نسلب الطهورية بالشك. ولو ظنا، يعني لا نحتاج إلى يقين، لا معرفة اليقين أمر عسير في الماء، لأننا كما قلنا في بحث الماء لا يستطيع الناس أن يجمعوا الماء وأن يحفظوه لكثرته. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الفضل في بلادنا وفي بلاد المسلمين، وأن يجعل ذلك الماء وفيرا، وأن يجعل فيه البركة، وأن يجعل فيه الخير، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الشاكرين. قال: وعدم الحائل. واحد بده يتوضأ وعلى إيده موجود كمية من الدهان، هذا حائل تمنع وصول الماء إلى اليد. هنالك شمع مثلا، هنالك غراء، نجارين عندهم غراء أبيض، إذا حط هيك على إيده بيصير عنده مثل طبقة النايلو تماما، تنقشر أشرة، فإذا وجدت وأراد أن يتوضأ من فوقها عند ذلك لا يصح الوضوء. واحد كان يشتغلوا العجانين سابقا يعجنوا بإيديهم، فترى على يده شيء من العجين، لا توضأ وما زال العجين على يده، لا يصح، هذا يوجد حائل. هنالك فرق، في عنا شيء اسمه حائل ما يمنع وصول الماء إلى الجسم، وهنالك شيء آخر اسمه منافي. ما هو الفرق ما بين الحائل والمنافي؟ الحائل طبقة تمنع وصول الماء إلى الجسم، بالنسبة للمرأة المناكير حائل ولو وضعتهم على طهارة، هذا حائل يمنع وصول الماء إلى الظفر. فلو قالت أنا وضعتهم على طهارة ومنعت وصول الماء، لا ندري هل هذه المناكير أيضا طاهرة أم نجسة، نحتاج أولا إلى البحث عن هذه المادة أولا، وبعد ذلك نريد أن نسأل هل هذا الوضوء صحيح؟ لا، ليس صحيحا حتى يزال هذه الطبقة، وبعد ذلك نغسل هذه الأظفار بالماء. حائل الظفر الطويل يا أخواننا، أحيانا الظفر له مقدار معين، يعني خلال أسبوع 10 أيام بالنسبة لأصابع اليدين، يعني هذا شيء طبيعي أعلى الدرجات، لكن أكثر من ذلك أحيانا الظفر ماذا يفعل؟ يمنع طبقة إذا طال الطبقة التي تحته لا يصل إليها الماء، عند ذلك يصبح وضوءه يعني عسرا، خاصة بعض الناس لا يبالي في أظافر قدميه. وهي دعوة أيضا إلى بعض الناس، ما في مانع إذا واحد رأى والده والدته وهي كبيرة في السن ومن الصعب عليه أن يقص أظافر رجليه، وأظافر الرجلين وصلت إلى درجة خاصة بلبس الأحذية إنها تنثني على مكان من مقدمة الأصابع، فبتمنع أحيانا من الغسل، هل كم فترة يعني كم مكان بسيط وهو تحت الأظافر. نقول له من البر أحيانا أن تقوم فتنظف، الزوجة قامت فنظفت ذلك لزوجها، يعني في بر في ذلك إن لم يستطع، ويمد رجله خذ يساوي، لا هذه ليست عبدة عندك. فهي لو أرادت أن تفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل وطاعة لزوجها، هذا شيء لا مانع في ذلك منه، وهذا النفع أيضا متبادل ما بين الرجل وامرأته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فرعاية أحيانا لبعض الناس ترعى، حتى لو كان إنسانا غريبا، وجدت إنسانا عاجزا لا يستطيع الوصول إلى قدمي، في مانع أن تقوم بهذا فتساعده على هذا الأمر؟ لعل الله سبحانه وتعالى يبعث لك من يساعدك في كبرك. ولقد يعني جربنا هذا في حياتنا، سمعنا من مشايخنا قولا أنهم قالوا: ما خدمنا أحدا بخدمة معينة إلا وأعطانا الله عز وجل مثلها أو أحسن منها في حياتنا. وهذا الشيء مجرب، مجرب في كل شيء. الله يرحم شيخنا الشيخ حسن حبنكي، كنت صباحا عندما آتي إلى الدرس في اللي بالبيت مثلا أطاع زهرة أجعلها أمامه يسر بها رحمة الله عليه، وحتى يقول لي الله فيلم يعني يمزح في هذه الكلمة. ودارت الأيام ولم أكن أدرس في ذلك الوقت دراسة، فإذا ببعض التلاميذ يأتون بنفس الزهرة ويضعونها، تذكرت سبحان الله قول الشيخ، حتى هذه الله سبحانه وتعالى يكافئ عليها في الدنيا قبل الآخرة، وضعت لي في الدنيا كما وضعتها لشيخي. فكان يقول لنا ما فعل معي فعل إلا وقمت به مع مشايخي قبل ذلك. فالشيء متبادل، هل فعلت مع والدك شيئا طيبا، مع شيخك شيئا طيبا، فإن تلميذك وإن ولدك سيقوم. هذه تبادل مزرعة في الدنيا، كما تزرع تجد. حتى هذا الأمر البسيط الذي يعني وجدنا أشياء كثيرة، وأنا أضرب مثلا بسيطا يفعل يعني معنا في هذه الأيام وقد فعلناه مرارا وفعل معنا مرارا، فرأينا الجزاء الذي هو كان من جنس العمل في هذه الحياة الدنيا. وجري الماء على العضو، بدنا الماء يجري على العضو. لو كانت الدنيا باردة كتير وصورتها يعني أكتر شيء بتبين، لو واحد حب يغسل ميت طالع من البراد ومسك شقفة التلج، هو تلج وهي تلج، قد ما حبك فيه لا هي لا هو سخن ولا هي سخنة، لا التلج بتدوب ولا هو مثلا بيسخن، عند ذلك ما في جريمة على العضو. أما لو تلج واحد حطه على جسمه وجسمه فيه حرارة لحدوب التلج ما بيلاقي إلا أثر الماء وجد على يده. فجري الماء على اليد لابد منه، إذن لابد أن يجري الماء. قد يسأل بعض الناس سؤال، يا ترى لو كنت أنا بعبي مازوت إلى غير ذلك، أو داهن إيدي بشوية دهن الأشب أو ما يعني بعض، وبعد ذلك توضأت ما بشوف إلا الماء صار يساوي مثل كتلك، أوان بيهرب مثل اللي طالع من الحمام من جديد وكت على إيده مي باردة، ما بيلاقي إلا صارت هو عبارة عن كريات وبدأت تنسحب. هذا جرى الماء على عضوه، جرى الماء على عضوه ولو كان بهذا الشكل. هذا ما اسمه مزح، اسمه غسل، عم يحمل ماء ويحطه، ما دام الماء مترددا على العضو ولو كان قليلا، حتى ولو كان بمقدار بخة من بخاخة الكوي عم يبخ هيك، هذا اسمه غسل ولا مسح؟ لا غسل، ما دام في سيلان. يعني لو بخينا هذا الماء ولقينا نقطة عم تمشي، هذا نقطة اللي عم تمشي من مكان إلى آخر، عم تنتقل من مكان إلى آخر، يسمى هذا الانتقال غسل. مسح ما في انتقال نقطة من مكان إلى آخر. يا سيدي هذا اسمه دلك، يعني الأصل أنحن نقول أن يدخل الماء إلى يده، فالماء دخل الآن وصار على سطح يده، وبعد أن صار على سطح يده قام للتبليغ. التبليغ هذا العملية هذه تسمى دلك، هذا الدلك سيأتي معنا أنه سنة وعند غيرنا أنه واجب أو فرض. فالآن نحن نبحث وصول الماء، فلو أدخل يده في بحيرة وأخرجها مباشرة فإنه يكون قد غسل اليد من أولها إلى آخرها، أو سكب الماء فعمم فيكون قد غسله، أو وضع شيئا من الماء في يده الأخرى وصب هذا الماء على يده وأخذ يحرك يده، فيعتبر ما دام هذا الماء ولو قليلا جاريا على العضو فإن ذلك يسمى غسلا. الحبر لا يمنع، ليس حائل. نحن نريد أن نفرق بين الجرم، الحبر لون وليس جرما واقع. إذا كان حبر نوع غليظ، يعني الحبر أنواع، الحبر هذا الذي نستعمله في المدارس هذا يحدث لونا فقط ولا يحدث جرما، لا يحدث. فلو يعني قام الإنسان وغسل وإيده لساعته لونه زرقاء من الحبر، مثل اللي رايح حاطط اسطمبة فركها هيك لإيده، قال له اختم بابك شمال وجاء بده يتوضأ فرك إيده، يرى أحيانا بعض الأشياء لون موجود في إيده، لكن الماء لا يمنع من الوصول. لكن لو كان هذا الحبر حبر صيني مثلا، بالحبر الصيني موجود مع الحبر يوجد شيء من المواد اللاصقة يعني كالغراء تماما مخلوط بهذا الحبر. لذلك لو كتبت عليه بغلاظة هيك يعني كتبت يعني كتبت بريشة ثم مسست ذلك بيدك لوجدت له جرما يعني وجدت له بروز، بينما لو كتبت بالحبر لا تستطيع أن تتحسس هذا البروز بيدك، فإنه لا يمكن الكتابة إلا على شيء يمتص هذا الحبر كالورق، ولذلك لا يمكن أن يكتب مثلا هلا بتكتب على رخامة ما رح بيجمع ويطلع لحاله، السبب تكتب على بورسلانة ما بيجمع، غيره لو أردت أن تكتب بدهان على بورسلانة بينكتب بالحبر الصيني كتيته ما بتقله صار جامد والتصق عليه وصار بعد ذلك له جرم. طيب كل شيء بنقدره نستطيع أن نقدره عقلا، وهذا يستطيع الإنسان أن يفعله من التجربة. نعم. وعدم المنافي، أبو يوسف في يوم دلال وجاب مرته قال لا تعي وضيني، هي عم بتوضي من هون عم تفسد الوضوء، من هون بتوضي من هون عم تفسد الوضوء، يعني شلون كل ما لمسته باللمس بينفسد، عم بتوضي هذا منافي كيف يستطيع أن يتوضى؟ لو حطته من عنده على بكرة لا شيء بيطلع مو متوضي، السبب وضوء ومنافي يعني تفعل الفعل وهي تبني نفس الفعل، تفعل الوضوء تفسد له الوضوء، هذا يسمى منافي. هذا صورة. صورة تانية ممكن أن يكون الإنسان يتوضأ، هو يتوضأ أخرج ريحا، هذا في منافي في حدث آخر فجعل منافي لهذا العمل، فما حكم غسل الوجه؟ قل لا بد من إعادته. نعم. من نحوي أيضا قال لا تتوضأ لكن مع هذا الوضوء هي حائض أو هي نفساء فكيف تتوضأ؟ في منافي، منافي للوضوء لا يمكن لها، يمكن أن يكون فيه فائدة هذا الوضوء لكن لا يصح فيه رفع الحدث لأنه يوجد أيضا حدث أكبر منه. من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحج، ليش أستثنى أغسال الحج؟ هذه المرأة أرادت أن تقف في عرفات من إلا يلا أنت حائض أو نفساء مالك وقفي بعرفات، لا لا يقال لها هذا، شيء كتبه الله سبحانه وتعالى عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله عنها عندما قامت من جانبه في فراشه وانسلت عنه ما قال ما لك يا عائشة أنفستي أي أحطي ائتزري، شيء كتبه الله على بنات آدم، شيء بسيط لا ينافي أن تكوني معي في الفراش، وهذا تعليم لنا وتعليم للمسلمين أن الإنسان لا يهجر زوجته أثناء الحيض كما كانت تفعل اليهود، يبعدونها عن فراشهم وعن طعامهم وعن شرابهم وعن معاشرتهم إلى غير ذلك، إنما حيضتها تكون في فرجها فقط، هي لا تنجس، هي تبقى طاهرة العين ولكن تمنع من الصلاة بسبب هذا الحد. أما أغسال الحج، امرأة كانت حائض أو كانت نفساء جاء يوم عرفة، يوم عرفة لا يؤجل، لذلك تستطيع أن تكون قائمة، مرت في مكان الإحرام تريد أن تغتسل للإحرام وأن تنوي الإحرام لكن هنا فقط ماذا لا تفعل؟ لا تصلي سنة الإحرام لأنها ليست من أهل الصلاة، تفعل كل أعمال الحج إلا الطواف، إلا الطواف فقط، الطواف هو الممنوع عنها، تؤجله حتى تنتهي من حيضتها أو من نفاسها. وشيء بسيط يعني مرة كنا في أحد السنوات في عرفة أصاب امرأة هيك شيء من الاضطرابات، فبعد قليل سمعنا أنها ولدت في الخيمة المجاورة لنا، سبحان الله قلنا إن كان رجلا أو كان ذكرا أو ندا سموه عرفة، فعند ذلك يمكن، وهذا ذكر يعني، وهذا شيء لا تستطيع المرأة أن تدفع ولدا كان في بطنها أن يخرج إلى هذا الوجود، فأمر بسيط لو أرادت هذه المرأة أن تغتسل لوجودها في عرفة، أن تغتسل لدفعها إلى المزدلفة، أن تغتسل في أيام منى، نعم، أن تغتسل لدخول مكة، أن تغتسل للإحرام، كل ذلك لا يوجد له مانع لأن الغسل هنا من أجل اجتماع الناس، كيف نغتسل ليوم الجمعة؟ من أجل الاجتماع، هذا الغسل أيضا بالنسبة للحاج من أجل اجتماع الناس مع بعضهم البعض. قال ونحوها، ومس ذكر أيضا، وعدم الصارف. مس الذكر أيضا، يعني لو من مس ذكره فليتوضأ، فلو صار المس، لكن المس لا يكون بأي عضو من أعضاء الجسم، فقط بهذا الشيء. لو فعل كل واحد حط كفه على الكف الثاني، بطن الكف اليمين على بطن الكف الشمال، فهذا المكان الذي لا يظهر بهذا الأمر يمس الإنسان، إذا مس فرجه ذكره عليه أن يتوضأ. نعم، هذا عدم الصارف الذي تكلمنا عنه بالنسبة لمن يعني يتوضئه زوجته مثلا، وبذلك أو غيرها مثلا، لو كان لا يقول لممرضة أعد بالمستشفى مثلا وضئيني، لا، هذا الكلام لا يصح لأنه يوجد. أما لو حاط كف بإيده مثلا من أدول الكفوف اللي بيحطون الدكاترة، وصار مثلا جري الماء على اليد، هل يمكن أن يكون الوضوء صحيحا؟ نعم، لا بأس. ويعبر عنه يعني يصرفه عن الوضوء، أو مثلا هو عندما يتوضأ أيضا يصرف نيته عن، صحيح، يصرف نيته عن الوضوء إلى شيء آخر. يعني كان يريد الوضوء، ماذا تفعل يا أبو فلان؟ قال والله أنا هلا لقيت ميات باردين عم بتبورد فيهم، حط هيك وصار مرة تنتين ثلاثة، مبسوط الزلمة قاعد على عين الفيجة وقاعد عم يصب على وشه، شو عم تساوي أنت؟ قال أنا عم بتبورد. آخر مرة تبورد وقام، قال احسبها هي غسلة بالوجه من الوضوء، من له لا. ليه؟ لأنه يوجد صارف عن هذه النية التي أنت فعلتها، وهو نية التبرد. قال والله أنا كمان أبغسل، شو الصارف؟ قال إنما الفعل الذي أقوم به من أجل التنظيف، بغسل، برد بيحط صابون، برد بيغسل، برد بيحط صابون، برد بيغسل، إلى غير ذلك. يوجد صارف لا ينوي معه الوضوء، ماذا نوى؟ نوى النظافة، فصرف نيته من الوضوء إلى شيء آخر. ويعبر عنه بدوام النية. يعني الآن الشيخ بيّن لنا أن الصارف يجب أن يكون الإنسان في نيته، في لو سألنا في أي لحظة من اللحظات التي يتوضأ بها ماذا تفعل؟ ممكن نسيان، أنا أتوضأ. أي مو واحد غط حاله بالبحر وبعد ما طلع قال يلا بحسبه وضوء، لا، لا يحسب وضوء، لا بد من النية. وإسلام، فالنية لا بد أن تكون لها محل، ومحلها المسلم، فالنية من الكافر أو الكافرة لا تصح. كما مر معنا إذا أراد أن يغسل حليلته من أجل أن تحل له، امرأة كافرة تزوجها، لا يجوز له أن يطأها حتى تكون طاهرة، صحيح؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن ولا تقربوهن في قراءة حتى يطهرن، ولا يمكن التطهير إلا بالماء. ممكن أن يسكب عليها ماء، هي ليست من أهل النية، ولكن تحتاج من قبل حريرها المسلم زوجها أن يغسلها. طيب يعني كمان حتى لو ابتلاه الله عز وجل بزواج امرأة نصرانية، ما بروح بيجيب سطل ماء وقدته، لا، يطلب منها مثلا، خلينا نحن مثلا أن نفعل، خلينا نساوي دوش قبل مسألة الجماع مثلا، هذا الأمر تحت اسم النظافة، تحت اسم الكذا، هو ينوي بذلك أنها تغتسل لتحل له، يصح ذلك؟ يصح. وتمييز، الولد الصغير ليس من أهل النية، الذي لا يأكل لوحده ولا يستنجي لوحده غير مميز. المميز هو الذي يأكل لوحده ويستنجي لوحده. ومعرفة كيفية الوضوء قبل ما يروح يتوضأ، علمنا الوضوء حتى نعرف هذه العملية. كنظيره الآتي في الصلاة، وأن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول. يعني أراد أن يغسل وجهه، طيب هذا الوجه من منابت الشعر، يعني لازم ما يبل ولا شعره، طيب كيف نتحقق أنه وصل إلى أول شعر رأسه؟ لابد أن يغسل جزءا من رأسه، كيف نتحقق أنه وصل إلى أذنه؟ لابد أن يصيب الماء جزء من أذنه. كيف نتحقق أنه وصل إلى أسفل ذقنه؟ شو بده يحط قالب يعني يغسل؟ لا، عند ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يتوسع قليلا من أجل أن يتحقق في هذه المسألة. وتحقق المقتضي للوضوء يعني هو عندما يريد أن يتوضأ، هل أحدث حتى يتوضأ وضوءا آخر أم يريد أن يجدد وضوءه؟ فلو شك هل أحدث أو لا لم يصح وضوءه على على الأصح. يعني نحن لا نريد أن نبني الوضوء، إذا كنت محدثا فأنا متوضئ، وإذا كنت متوضئ فأنا مجدد. لا، إما أن تجزم بدك الوضوء الجديد يكون فيه جزم، يكون فيه جزم ولا يكون فيه تعليق، عند ذلك ينوي أنه فعلا يريد وضوءا جديدا، وعند ذلك أفضل، يعني لا يعلق إن كنت كذا وإن كنت كذا. نعم. وأن يغسل ما توضع على أنه محدث خلصنا، أم توضع على سبيل التجديد، لأنه إذا جدد شيئا فإنه لا يكون منشئا لوضوء. نعم. وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به. كيف ما هو مشتبه فيه؟ أيام يعني بيطلعوا بعض الناس بيقولوا عجبة عنهم، يعني بعض الناس إله وشين مثلا، أحيانا بتلاقي إله آلتين، إله رجلتين، يعني إله ست أصابع، هذا كتير موجود يعني في المجتمع، طبعا ولو بنسبة قليلة لكن مرئي. طيب ماذا يغسل؟ وجهه الأول ولا وجهه الثاني؟ إله وشين من الوجه ومن الخلف. الله قال فاغسلوا وجوهكم، فماذا نفعل؟ بيكونوا اثنين احيانا بشكل واحد ملتصقين، وهذا عم نشوفه اليوم، يعني صار اي ولد بيطلع نابكا الى طلع من مشرط الاخبار، ولد بالصين ولد بهالشكل، ولد باليابان ولد بهالشكل، بافريقيا الى غير ذلك. نعم. فلو خلق له وجهان او يدان او رجلان ايهما اصلي؟ لا نعرف الاصلي ولا نعرف الزائد، وجب غسل الجميع، هذا اسمه وجه وهذا اسمه وجه. ويزيد وضوء صاحب الضرورة باشتراط دخول الوقت، ولو ظن يجيك واحد مثلا هذا يأتي هذا معه سلس بول، وهذا معه سلس غائط، وهذا معه سلس مني، وهذه امرأة ينزل منها ماء، ألا يأتيني مثلا؟ أحيانا خاصة النساء في حملها الأول، أحيانا عندما تكون خاصة في الأشهر الأخيرة، بعض النساء عندما تريد أن تتوضأ في أي حركة من الحركات ترى تشعر أنه نزل ماء منها، أرادت أن تركع نزل ماء منها، أرادت أن تسجد تراجع الطبيب تراجع الطبيبة فيقولها لا أستطيع أن أعطيك دواء لأنك الآن في حالة حمل، والحمل يضره الدواء، فماذا تفعل؟ صار حكم هذه المرأة حكم المرأة التي معها سلس بول، معها شيء يخرج من فرجها، ما الحكم في ذلك؟ نقول لها توضئي مباشرة واذهبي إلى الصلاة، وذلك بعد دخول الوقت، حتى لا يكون ذلك أنت صاحب الضرورة، هذه الضرورة أنك لا تستطيعين أن تحددي هذا الوقت، إلا إذا استطاعت ميزت هنالك وقت ترى فيه الماء وهنالك وقت لا ترى فيه الماء، هنالك وقت ترى فيه البول وهنالك وقت لا ترى فيه، عند ذلك نأخذ الوقت الصحيح الذي لا ترى فيه وتصلي فيه. يزيد وضوء صاحب الضرورة، أعطينا أمثلة عنه، باشتراط دخول الوقت ولو ظنا، وتقدم الاستنجاء والتحفظ، يعني يستنجي بشكل جيد إذا كان يحتاج إلى نحنحة إلى سعال إلى يعني أي شيء من أجل إنهاء التقاطر حيث احتاج إليه، عند ذلك يأتي إلى الوضوء ويكون قد أذن المؤذن ويدخل إلى الصف. والموالاة بينهما وبين الوضوء، يعني لا يجعل الحدث في وقت وبعد ذلك ينزل منه شيء، يكون هو يحتاج بعد ذلك إلى استنجاء مرة ثانية، فأن يجعل ما بين الاستنجاء والوضوء سرعة متوالية مع بعضها البعض. ما هو حكم الموالاة؟ حكم الموالاة مثلا عندنا عضوين وجه ويدين، عندما يغسل يديه يكون وجهه غير لم يجف من الماء، إذا لم يجف الوجه من الماء كان حكمه يسمى موالى الأمر متتابع وراء بعضه البعض. بعدين قال وأما فروضه فذكرها بقوله وفروض الوضوء ستة والحمد لله رب العالمين.